تشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث عن أسماء الأعلام. تذكرون أيها الأكارم التقسيم المنهجي الذي اتبعه الإمام ابن هشام تحت عنوان النكرة والمعرفة. سيفصل في الحديث عن المعارف، بدأ بالضمائر وبعد ذلك أسماء الأعلام، حين قال: ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسمين كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة، وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة كزين العابدين، أو بضعة كقفة وبطة، وإلى كنية وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمرو، وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، ثم إن كانا مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباع الثاني للأول في إعرابه، وذلك كسعيد كرز. سعيد كرز، كلمة كرز عندكم في الحاشية، قال اسم لخرج الراعي. كرز، كلمة كرز استعمال العربي قديما، اسم لخرج الراعي الذي يجعل فيه غذاءه. ما المقصود بسعيد كرز؟ قال: ويطلق على الرجل اللئيم، وهو لقب يشعر بذم. قد يقال هذا اللقب للداهية أحيانا، سعيد كرز قد يطلق على الداهية. قال: وإن كانا مضافين كعبد الله زين العابدين، أو متخالفين اسم وإضافة كزيد زين العابدين، وكعبد الله كرز كعبد الله كرز، تعين الإتباع وامتنعت الإضافة. ما المقصود بهذه الأفكار؟ إن قال الفكرة الأولى: اسم العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة، وإلى لقب وهو ما يشعر برفعة كزين العابدين، أو بضع، ضع الخسة والاحتقار والانحطاط. في علم الصرف يقولون ضع ويقولون ضع. في علم الصرف كلمة ضع من كلمة وضع، نقول وعد يعد عدة، وعد يعد عدة. الآن نقول وضع يضع ضعة، وضع يضع ضعة ضعة، هذا القياس ضعة. الآن السماع ضعة، لذلك ماذا قال المؤلف؟ أو ما أشعر برفعة أو ضاعة. ضاعة هذا سماعي، ما القياس؟ يا سلام، قياسا على كلمة عدة ككلمة قفة وبطة وإلى كنية. هذا المشهور في حياتنا، فلان له اسم وله لقب وله كنية، نستعمل الكنية في أي مجال؟ نستعملها في مجال التعظيم. أحد الشعراء ماذا قال؟ أكنيه حين أناديه لأكرمه، أكنيه حين أناديه لأكرمه. من هنا جاء دلالة الكناية، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، وذو السوءة اللقب ولا ألقبه، وذو السوءة اللقب. نحن عندنا أدب قرآني، ما هو؟ ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. إذن هذه الفكرة الأولى أيها الأكارم، أمامي أسماء الأعلام: الاسم، اللقب، الكنية. الإمام الزمخشري له تقسيم منهجي سأعرضه عليكم بغاية الاختصار. الإمام جار الله الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري له تقسيم منهجي في غاية الاختصار في كتابه القيم المفصل في صنعة العربية. ماذا قال؟ قال: ينقسم الاسم إلى مفرد، ينقسم الاسم إلى مفرد، ككلمة زيد قيس عليها أحمد، خالد، عمر. ثانيا مركب، التقسيم الثاني مركب، وهذا التركيب أنواع، التركيب أنواع. نقول: تأبط شرا شاعر صعلوك، تأبط شرا، هذا اسم أم لا؟ اسم، لكن الآن الشكل النحوي له تركيب، تركيب فعل وفاعل مفعول به، تركيب. نقول: يزيد، ألا نسمي بكلمة يزيد؟ كلمة يزيد أليست فعل مضارع؟ يزيد، يزيد. نقول: بعلبك، بعلبك مركب، حضرموت، أذربيجان. عندنا شاعر فارس جاهلي ومخضرم، عمر ابن معدي كرب، معدي كرب مركب أيضا. ألا نقول عبد الله؟ تركيب إضافي. ألا نقول سيبوي؟ تركيب مزجي. إذن قسم خاص تحت عنوان التركيب، الاسم المركب. ثالثا قال: الاسم المنقول، الاسم المنقول، نقلناه من صفة، نقلناه من مصدر، ككلمة فضل، ألا نسمي فلانا باسم فضل؟ فضل، كلمة فضل منقولة من مصدر، فضل يفضل فضلا. نسمي حاتم، نسمي حاتما بالإعراب، نسمي حاتما، كلمة حاتم اسم فاعل بالكسر، حاتم. نسمي بالفعل الماضي شمر، شمر، كلمة شمر مو فعل ماضي. عندنا قبيلة عربية اسمها قبيلة شمر، هي الأصل شمر. نعم، رابعا أو نعم، الاسم المرتجل، مفرد، مركب، منقول، مرتجل. الاسم المرتجل ككلمة سعاد، كلمة غطفان، واضح هذا التقسيم؟ هذا تقسيم الإمام الزمخشري في كتابه المفصل. طبعا لو عدنا إلى شرح الإمام ابن يعيش لوجدنا مادة مستفيضة، لكن هذه جزئيات لكم. عندنا جزئية أيضا ممتعة سماها علماء النحو: العلم بالغلبة. ما هذا المصطلح؟ اسم العلم بالغلبة، ما معنى اسم علم بالغلبة؟ قد نطلق اسما معينا على عدد من المسميات، قد نطلق اسم علم معين على عدد من المسميات، لكن غلبة هذا غلبت هذه التسمية على اسم واحد دون غيره. ما رأيكم؟ غلبت هذه التسمية على اسم واحد دون غيره. لو قلت لكم فلان أكرمه المولى سبحانه وتعالى بزيارة البيت، اللهم أكرمنا جميعا، فلان أكرمه المولى سبحانه وتعالى بزيارة البيت. الآن أنا عندي بيت وأنت عندك بيت وفلان عنده بيت، هل المقصود فلان أكرمه الله بزيارة البيت؟ هل المقصود بيتي وبيته؟ ما المقصود؟ المقصود بيت الله الحرام. معي أنتم؟ حين نقول قررنا على طلاب الدراسات العليا دراسة الكتاب، قررنا تدريس الكتاب، ما مقصودي؟ مقصودي كتاب سيبويه. صار اسم غالب على هذا الكتاب. لو قلت لكم عندنا عدد من الكتب سماها أصحابها بالمغني، الآن عندنا عدد من الكتب، الآن أنا مجالي النحو، أقول لكم سنعود إلى كتاب المغني، هل يخطر في بال أحدكم المغني لابن قدامة وهو في فقه الحنبلة؟ لا يخطر في بالكم. نعم هل يخطر؟ هذا مقصودي. إذن تسمية خاصة سماع علماء النحو اسم العلم الغالب، اسم العلم الغالب، هذه أيضا من مزايا درسنا. هناك فكرة إضافية أيضا في مجال الإعراب. لو أمامي فلان اسمه سمير وسمير وسمير، كيف أميز سمير الأول والثاني والثالث؟ هل أقول سمير واحد سمير اثنين؟ لا. العربي ماذا فعل؟ ومجالنا مجال إعراب. الآن التسمية الثانية بعد كلمة سمير اسم عطف بيان، انظروا هذا الكلام الرائع، أقول سمير المصري، سمير الحسني، سمير الشامي. ما يعرف كلمة الشامي والحسني والمصري؟ يا سلام، عطف بيان، هذا الذي أريده، عطف بيان. وعطف البيان ما أخذ حقه من النحويين، ما رأيكم؟ عطف البيان ما أخذ حقه من النحويين. هذه الفكرة الموجزة عن أسماء الأعلام وأغلبها وصفي. درس ابن هشام رحمه الله حديث عن الأعلام، اسم، لقب، كنية، أغلبه حديث عن وصف. الآن الحديث الآخر المعارف متعلقة بأسماء الإشارة، هذا أيضا بحث ممتع. أمامي هذا الجو الواسع الرحيب وأمامي تسميات معينة، أشير إلى كذا وأشير إلى كذا، هذه الإشارة سماها عالم النحو معارف أسماء الإشارة. حين أقول لكم هذا، هذه، هذان، أولئك، ثم مجموعة ألفاظ لها دلالة على إشارة إلى معين، هذا درسنا الحديث عن أسماء الإشارة. فماذا استعمل العربي منها؟ قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الثالث الإشارة من المعارف طبعا، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه. لاحظوا تعريف الموجز: كذا وذاني في التذكير، وذي وتي وتا وتاني في التأنيث، وأولئ فيهما، أولئ لجماع الذكور وجماع إناث. وتلحقهن في البعد كاف خطاب، حرفية مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من مده، وهي الفصحى وفيما سبقته هالتنبيه، هالتنبيه ها مقصورة، هالتنبيه نعم. هذا المتن الآن ما شرحه، ما المقصود بالإشارة، هذه الأسماء على ما تطلق. قال وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. هنا سألني أحدكم ما نوع الإشارة، هل الإشارة التي في الذهن؟ قال الإشارة الحسية. إشارة ما المقصود بها؟ إشارة حسية، نعم، إشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا، هذا زيد، هذا اسم إشارة مبتدأ، زيد خبر. الآن يا ترى كلمة هذا اسم بسيط أم مركب؟ هل مركب؟ ها تنبيه، ها التنبيه لا محل للإعراب. ذا هذا درسنا، ذا اسم إشارة مبني على السكون مبتدأ. الآن طالب علم ماذا يفعل؟ أولا يحفظ أسماء الإشارة في كلام العرب وفي القرآن الكريم، وهي واسعة ومحدودة. هذا لمفرد، للمثنى المذكر هذان، للجمع جمع المذكر هؤلاء. سمر معنا لغتان لكلمة هؤلاء، لغة المد هؤلاء، لغة المد ولغة القصر. الآن هنا أقول هذه، أقول تلك، سمر معنا فائدة. اسم الإشارة للمذكر اسم واحد يتيم، وأسماء الإشارة للمؤنث متعددة، متعددة جاوزت 10 أسماء، جاوزت 10 أسماء. يضاف إليها كلمة هنا، هنا اسم إشارة أم لا؟ هنا. هناك اسم إشارة، هنالك اسم إشارة. الإمام ابن مالك من عبقريته قال أسماء الإشارة لها مراتب. الإمام ابن مالك ماذا قال؟ أسماء الإشارة لها مراتب، وكلامه حق. مرتبة القرب، مرتبة التوسط، مرتبة البعد. كلام صحيح أم لا؟ عبقرية ابن مالك هذه ومقنعة. درجات الإشارة، الدرجة الأولى القرب، هنا، هناك، هنالك، قرب، توسط، بعد. هذا من إبداع الإمام ابن مالك. سيأتينا أيضا الحديث عن كلمة ثم، ثم عفوا، الحديث عن كلمة ثم. كلمة ثم هذا الاسم مبني على الفتح، له دلالة واحدة، الإشارة إلى المكان البعيد. ثم لغة واحدة، لذلك ماذا قال عنه عالم النحو؟ مبني على الفتح. فأينما تولوا فثم وجه الله مطاع ثم، أمين. وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفنا ثم الآخرين. 4 آيات قرآنية جاءت فيها كلمة ثم، والإعراب واحد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيد الآيات من الآية الأولى، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية الأولى. الآية الثانية مطاع ثم أمين. الآية الثالثة وأزلفنا ثم الآخرين. الرابعة وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. الإعراب واحد ما تغير، ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. أربع آيات، يعني هذه وظيفة طالب العلم. عالم النحو ماذا يفعل؟ عالم النحو يبين الشكل، شكل اسم الإشارة. المعرب يقوم ببيان هذه الكلمة أين وجودها في سياق الكلام. وسيمر معكم الذي يستقرئ القرآن الكريم بتدبر، سيمر معه فائدة قيمة جدا. أنا أقول هذه الفائدة أشبه بالغنيمة الباردة، فائدة قيمة أشبه بغنيمة باردة. أغلب أسماء الإشارة في القرآن بصيغة المبتدأ، يعني هذا أمر سهل. أغلب أسماء الإشارة في القرآن مبتدأ. في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، معرب ذلك مبتدأ. هذا من فضل ربي مبتدأ. هذا أمر سهل إن شاء الله. إذا لاحظ هذا الكلام الرائع من ابن هشام رحمه الله، قال وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا، فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له، يعني ترى كل المشار إليه صنف أو جنس واحد؟ لا. قال وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي، وخمسة باعتبار الواقع. وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل منها إما لمذكر أو مؤنث. وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنثات، جعلوها مشتركة. وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة، لو قلنا مشتركة صحيح على المجاز، مشتركة اسم مفعول، بين المذكرين والمؤنثات. ما مقصود بهذا الكلام؟ هذا الكلام منهج ابن هشام كما تعودتم وتعودنا، أنه يلف العبارة النحوية. ماذا يفعل بعد ذلك؟ يقوم بالنشر. قال فللمفرد المذكر هذا. علماء العقيدة يقولون قد نطلق كلمة هذا على العالم، على الله، هذا للمفسرين. إذن للمفرد المذكر هذا، وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهاتا، لغة من لغات العرب هاتا. ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا، قد يسأل أحدكم، كل ما سيمر معنا من هذه الأسماء لها شواهدها في القرآن الكريم؟ يعني هل عندنا آية قرآنية فيها كلمة هاتي؟ يا سلام. إذن في سورة القصص ورد قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. بأي صيغة؟ صيغة التثنية الدالة على المؤنث. في الإعراب ماذا نقول؟ إني أريد أن أنكحك إحدى، مفعول به، ابنتي مضاف إليه، هاتين. ما عرف هاتين؟ درسنا اسم إشارة، صح؟ إذا اسم إشارة لا خلاف عليه. ما إعرابها؟ لا، صفة. هاتين ما إعرابها؟ صفة. لو قال لي طالب اسم إشارة هل أعطاني الإعراب؟ لا. لو قال لي طالب اسم إشارة اسم موصول ضمير ما أعطاني الإعراب، أين الإعراب؟ صفة. معناها لو سألني طالب عدد لي الصفات، ما الأشكال، ما الألفاظ التي ترد بصيغة الصفات؟ سأقول له المشتقات، سأقول له الاسم الموصول، سأقول له في درسنا اسم الإشارة. واضحة يا أكاري؟ ضعوا بدل كلمة هاتين ضعوا مشتق: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين، إحدى ابنتي المشار إليهما. المشار، المشار إليه صفة أم لا؟ في القرآن أيضا: بل فعله كبيرهم هذا. هذا صفة، صفة، لا نقول بدل. نعم. في القرآن الكريم قد لا نجد التنبيه، يعني كلمة ها لا نجدها. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل، جاءت التاء، جاءت اللام للبعد، جاءت الكاف للخطاب. ما إعراب تلك؟ مبتدا. تلك الرسل، رسل، إذا جاء معرب وقال صفة صح. المعرب الآخر قال بدل، صح. لو جاءني الخليل ابن أحمد رحمه الله وله إعراب مميز ماذا قال؟ أكمل عطف بيان. ما إعراب الاسم المعرف بعد ال، معرف بال بعد اسم الإشارة عند الخليل؟ عطف بيان. احفظوا هذا الإعراب، يغيب عنا، هذا لا نعرفه. نحن نعرف بدل وصفة، لكن إعراب الخليل إعراب مميز. لماذا؟ قال اسم الإشارة مبهم، أين تعيينه؟ تعيينه بالاسم الذي يليه أيا كان، أيا كان. هذا كلام رائع، أرجو أن تسجلوه في درسنا. قال ولتثنية ولتثنية المذكرين هذان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، مبتدأ، هذان، وهذين جرا ونصبا. ولتثنية المؤنثتين هاتان في حالة الرفع، وهاتين جرا ونصبا. الآن صيغة الجمع، كم صيغة لأسماء الإشارة في الجموع؟ قال ولجمع المذكر والمؤنث، لاحظوا ما فرق العربي في أسماء الإشارة بين جماعة ذكور وجماعة إناث، هنا ما فرق العربي، فماذا قال؟ لجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد، لغة من؟ في لغة الحجازيين. وبها جاء القرآن، معناها ابن هشام استقرأ القرآن الكريم أم لا؟ فماذا قال؟ هذا حكم، هذا حكم حين قال هؤلاء بالمد هؤلاء، ما لغة القصر؟ هؤلاء هؤلاء هؤلاء لغة بني تميم. نعم، قال وبالقصر في لغة بني تميم. أشار إلى تنبيه، قال وليست ها ما إعرابها، وليست ها من جملة اسم الإشارة، ما إعرابها وليست ها اسم ليس، وليست ها اسم ليس من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه. في الإعراب ماذا نكتب؟ لو قلت لكم ما الإعراب التفصيلي لكلمة هذا خلق الله، هذا خلق الله، نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، خلق خبر، الله اسم الجلالة مضاف إليه على التعظيم، هذا خلق الله. إذن قال وليست ها من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جاء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه. ما الدليل؟ قال بدليل سقوطه منها جوازا في قولك ذا، ذلك بيني وبينك، ذلك ما استعملها، وذاك، ووجوبا في قولك ذلك، يعني ما استعمل العربي ها ذلك، ما لا يجوز. ولا الكاف اسم مضمر، لاحظوا نبه على كلمتها، سينبه على كلمة ذلك. الآن هل الكاف اسم؟ قال ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك، غلامك الكاف مضاف إليه، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة. والقاعدة عند علماء النحو أسماء الإشارة لا تضاف، قاعدة أسماء الإشارة لا تضاف. أظن عندكم هذه العبارة، وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف، وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب. وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعير، وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر هنا، عندنا فائدة بلاغية إذا تكرمتم، هذه الفائدة البلاغية تعيننا على فهم القرآن الكريم. عالم النحو بين لي شكل اسم الإشارة وبين لي الإعراب، يا عالم البلاغة ما دورك في توجيه القارئ للقرآن الكريم لأسماء الإشارة؟ يبين عالم البلاغة الدلالات التي تعطيها أسماء الإشارة، فيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما أسرار استعمال ذلك؟ قال للتفخيم والتعظيم، اسم الإشارة استعماله هنا في الآية لأي مجال؟ التفخيم التعظيم لنباهة قدر القرآن الكريم. الآن آية ثانية، أهذا الذي كرمت عليه؟ أهذا الذي كرمت عليه؟ الآن كيف استعمل اسم الإشارة؟ لأي مجال؟ مجال التحقيق. هذه المجالات مجالات رائعة يقدمها من عالم البلاغة. يقول انظر هنا التعظيم، هنا الاحتقار، هذه معاني رائعة جدا، وعلماء التفسير ما تركوها. علماء البلاغة ما تركوها أيضا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التركيز في قولك يا جيسي.